شبكة رواد التميمي تقدم. وما هي إلا ليلة ثم يومها، ويوم إلى يوم، وشهر إلى شهر، مطايا يقربنا الجديد إلى البلا، ويدنينا أشلاء الصحيح إلى القبر. وما هي إلا ليلة ثم يومها، ويوم إلى يوم، وشهر إلى شهر، مطايا يقربنا الجديد إلى البلا، ويدنينا أشلاء الصحيح إلى القبر. ويتركنا أزواج الغيور لغيره، ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر. ويتركنا أزواج الغيور لغيره، ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر. ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر. ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر. ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.